إن شاء الله. أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا. يقول صاحب هذه الرسالة: في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم في قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، إن كلمة من الأولى هي من الاستغراقية، والثانية هي من البعضية. ولما كنت من المهتمين باللغة العربية وتعلمت منكم الكثير، فأرجو إلقاء الضوء على من الاستغراقية هذه. مش من الاستغراقية، اسمها من للاستغراق. معنى للاستغراق يعني ايه؟ يعني لاستيعاب كل انواع ما ذكر بعدها. هذا معنى الاستغراق. استغرق في الشيء يعني ايه؟ يعني وصل لاعماقه. يقول لك استغرق في النوم. يعني ايه استغرق في النوم؟ يعني ايه؟ يعني حط دماغه وما حسش بالدنيا، وصل في النوم لايه؟ لمنتهى. فكلمة للاستغراق معناها ايه؟ معناها ان كل ما هو يخضع لكلمة آية من معاني مختلفة يشملها الموضوع. فلما تقول وما تأتيهم من آية، آية بقى تطلق ايه الآية؟ كلمة آية تطلق على ايه؟ على المعجزة، مش كده؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا به. يبقى الناقة كانت إيه؟ آية. يبقى الآية تطلق على إيه؟ على المعجزة. الآية كمان تطلق إيه؟ على آية القرآن، على الآية، ها؟ مش كده؟ الآيات دي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى القرآن عبارة عن إيه؟ آيات، كده برضو. فكلمة آية تطلق إيه؟ على الآية. زي ما أنت بتبعت في السؤال بتاعك وتقول إيه؟ في شرحك لآية. يبقى كلمة آية تعني إيه؟ الطائفة من القرآن. آية تعني الطائفة من القرآن، آية تعني المعجزة. أنهي معجزة؟ أي معجزة تخطر على بالك. فلما يحط وما تأتيهم آية، يبقى آية واحدة. أما أقول ما تأتيهم من آية، أي نوع يخطر على بالك من الآيات. عاوزينك تطلع السماء، هنطلعك السماء. عاوزين تنزل عليك كتاب من مكتوب من السماء، ننزل عليك. عاوزين يعملوا الجبال دي يسيروها في الهواء. عاوزين ينزل معاك ملك. عاوزين لو جميع ما اقترحوه وجميع ما يخطر على البال من آيات جد، هيعملوا فيها ايه؟ هيرضوا عنه. ادي معنى من للاستغراق. فهمت؟ أظن كده واضح. في حد مش فاهم ولا اتفهم؟ اما من الاخرى اللي هي للتبعيض، وما تاتيهم من ايات من ايات ربهم، تبعيض بقى اي من بعض الايات، يعني ايه من ايه؟ من بعض الايات. نعم. في تفسير سوره الانعام ذكرتم فضيلتكم بان من حافظ الثلاث ايات الاولى من السوره وكل الله به 40,000 ملك ويكتب له عباده كعبادتهم الى قيام الساعه، ويقول له الله عبدي. ايوه ده في يوم القيامه بقى يقول له عبدي امشي في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. أيوة. وكل من السمار. ايوه وانا ربك. هذا ما حدث في التفسير الاول. ايوه. وفي يوم الجمعه لم تذكر فضيلتكم هذا الحديث. الحقيقه في التفسير التالي اللي هو احنا بنعمله للمره الثانيه، انا متقيد تقيد شديد جدا بالاحاديث الوارده في الصحاح. الحديث ده هو اللي أنا قلته في التفسير الأول، وأنت طبعا في الأول التفسير الأولاني كان مختصر، وكنت بحبب الناس في تفسير القرآن. ولما كنت أطلع من بابر ما أعرفش أقول إيه في البداية خالص، الشيخ ياسين يطلع ولا ياسين يطلع يخطب، الحاج ياسين يطلع يخطب، لأن الخطيب ما جاش. ما أنا لا محضر نفسي ولا محضر حاجة ولا في دماغي حاجة، طب هقول إيه؟ فأشوف الشيخ حبيب قرا إيه وأطلع أقول إيه. سمعنا من آيات الله من سورة كذا قول الله كذا، واروح متكلم في الصورة ككل. ومنها سورة يوسف اتفسرت على المنبر 7 مرات ب7 طرق واساليب مختلفة مرة أقول ثلاثة قمصان ومرة أقول ثلاثة رؤى، ما هو أجي ألاقي بيقرأ في سورة يوسف طب هعمل إيه؟ إلى أن بدأنا تسلطوه الناس، سلطوا الشيخ حبيب وقالوا له الشيخ كل ما يطلع يخطب من القرآن مرة في كذا ومرة في كذا والآيات بتتكرر، ما تقرأ من أول القرآن. الشيخ قال أنا عربي أقرأ أول القرآن، فأشجعوه الناس وربنا فتح عليه وربنا أراد هذا. ففوجئت أن أول ما جيت لقيته بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولذلك ما فسرناش الفتحة في التفسير الأولاني لأن ما كناش مرتبين نفسنا، دول هم فاجئوني. فطبعا كنت بقول الربع في خطبة، الربع الكامل في خطبة، والخطبة كانت نصف ساعة. فطبعا يفرق بقى التفسير التاني بقى المفروض يبقى على مهلنا زي ما احنا ماشيين كده مستوعبين كل الآراء وكل العلماء اللي قالوه. ولذلك التفسير بتاعي استغفر الله، التفسير اللي انا بقوله نقلا عن العلماء بقول له اسم اللي هو بيتفرغ دلوقتي وبتلم وبتجمع عشان يبقى مكتوب، اسمه جامع التفاسير. ده الاسم، ما اسمه ما طلعش قبل كده وانا بقوله هو عشان يبقى معروف من دلوقتي ان ده الاسم، اسمه جامع التفاسير عشان تبقى تحطه على الشرايط، جامع التفاسير. فبتقيد بقى بين اقول الاراء كلها وانبهك للارجح منها في الوقت نفسه. الاحاديث اللي بقولها بتقيد فيها بالاحاديث الصحيحه 100%. فده حديث لكن تبص تلاقيه ما هوش وارد في البخاري، ما هوش وارد في مسلم، يعني من ضمن الاخبار اللي بتيجي في في في فضائل الصور، فعشان كده ما حبيتش اقوله المره دي. لكن انا عارفه فما قلتوش عشان كده. ولذلك هتجد في التفسير الثاني هتجد كل الاحاديث اللي جت في فضائل الصور ما قلتهاش، مش بس دي، ده كل سوره تجد في كتب التفسير ويقول لك من قراها سخر له الله وكذا وكذا. عارف سوره التوبه احنا فسرناها من ضمن فضائل سوره التوبه دي، يقول لك اللي يقرا سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى يكتب له حسنات بعدد المنافقين في الارض وعدد اهل الكتاب في الارض وعدد وحاجات زي كده كتير يعني. فما بنقولهاش علشان نبقى متقيدين بايه؟ بالصحيح الثابت. نعم. كيف نوفق بين حديث اليوم بعدم الخروج على الأمير مقدار شبر وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لسيدنا عمر حينما تولى الخلافة والله لو رأيناك أو لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. الوضع بقى بتقول ايه الفرق، ايه الفرق؟ هو الفرق بينك وبين الصحابة اللي قالت الكلام ده، الفرق بينك وبين الصحابة. هل انت بقى زي الصحابة؟ الصحابة طمعانين في السلطان، الصحابة طمعانين في الحكم، الصحابة هيعملوا زي اللي ساب العدو يضرب بلده في ناجورنو كاراباخ دي وخد بعضه وراح يهدد العاصمة بتاعت أذربيجان، يا يعينوه رئيس وزراء يا بلاش يا فيها يا لغفيها. هل ده زي ده؟ هل انت زي دول؟ ثم ان الكلام لما اتقال ما قصدش به الخروج على الحاكم، قصد به التوجيه. هو عمر ما بيقولهمش خرجوا علي، بيقولهم انصحوني نبهوني وجهوني لو رأيتم في اعوجاجا فقوموني. يقوموه بايه؟ بالنصح، بالمشورة، بالإرشاد، بالتنبيه. فاتته حاجة زي بالظبط ما قال المهور كتير والناس مش بتتجوز لأن النساء بتغالي أهلها في المهور، فأنا هحدد المهر، أحد أقصى المهر كذا. صرخت الست من آخر الجامعة قالت له يا عمر إزاي هتحدد اللي أطلقه ربنا؟ قال لها ليه أطلقه فين وبتقولي إيه؟ قالت له مش ربنا يقول وأتيتم إحداهن قنطارا؟ قال أيوه صح. راح راجع أهو ده التقويم المقصود. فلما رد عليه الصحابي قالوا لقومناه بسيوفنا، فرح سيدنا عمر وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. يعني ده لسه متخلقش، لكن كون يبقى موجود واحد يرد يقول كده ده حاجة فضل من الله، دي شجاعة أدبية ومقصود بها إيه؟ المبالغة في تأكيد عدم السكوت عن أي خطأ يرونه ويقدرون على تصحيحه بالمشورة. فهمت؟ بس فده حاجة، واللي بيقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حاجة تانية. ثم ان احنا ما بنقولش ان الانسان يسكت على الخطأ، بنقول ننبه، بنقول ننصح، وبنقول العلماء لازم ينصحوا الحاكم، والعلماء لازم يوجهوا الحاكم، ولازم لما يشوفوا حاجة غلط يقولوا ما يسكتوش، لكن النصيحة في العلن ايه؟ فضيحة، والكلام يبقى بالمحسوس. ويمكن انتم لو تاخدوا بالكم لازم تبقوا واخدين بالكم من بعض الكلام اللي بيتقال هنا في المجالس، مش كده برضو؟ يعني النهاردة مثلا في كلام اتقال ولا ما فيش؟ ها؟ في، مش كده برضو؟ من ضمنها موضوع ايه؟ السودان، وان احنا ما نستفزش، وان الاعصاب كذا، ولا ايه؟ ولا ما خدتوش بالكم؟ ولا انا مثلا عاوز حاجه؟ ها؟ ولا ما فهمتوش دي؟ مش ده كلام بيتقال اهو، مش بيسمع بيسمع، كلش حاجه بتسمعش، كله بيسمع. اتقال قبل كده كلام كتير، وكتير قوي على الممر، لما كنت بقول ونطلب من الله ان يوفق حكومتنا الرشيده لكذا والكذا والكذا، اتكلمنا عن ضريبه التركات، وبفضل الله تبارك وتعالى كنا احنا من ساق الله الفضل على ايدينا، فكنا السبب في الغائها. اول ما نتكلم في الموضوع ففي كلام بيتقال، الكتب فيها لما تقرا كده هتجد كلام بيتقال. لو عندي الفرصه ان ابقى قريب واتكلم مشافهه لازم اتكلم، والسكوت يبقى حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فما بنقولش انك تسكت، بنقول وجه، بنقول قول، بنقول انصح. بريد الاهرام بياخد جوابات كتير ويكتب ويقول، في كلام كتير جدا بيتقال في بريد الاهرام. بعد صح مصطفى محمود بيقول، مصطفى محمود كتب في مقال المقالات وقال انا بحذر الحكومه انها تستدرج فتبقى في عداوه بينها وبين الجماعات الاسلاميه فتاخد العاطل على الباطل. اتقالت، واتقالت في الجنان، اتقالت. لا الناس بتقول اي اهدي، اتقال، ما حدش يسكت، ما حدش يسكت. لكن انك تخرج تشق عصا الطاعه بقى وتعمل لي تنظيم وتخرج بقى بالسلاح وعاوز تعمل انقلاب، اهو ده اللي حرام، وهو ده اللي يخليك تموت ميته جاهليه. هو ده الحديث، فهمت الفرق ولا لسه؟ فاللي قال له لو راينا فيك عوجاجا لقومناه، ما قالوش لخلعناك، ها؟ ما قالوش ايه لخلعناك. في فرق بين العمل لخلع الحاكم، وفي فرق بين نصح الحاكم. وضحت؟ نعم. في درس اليوم، هل المقصود بالأثرة التي يقوم بها الحاكم على الناس؟ الأثرة. هل المقصود بالأثرة التي يقوم بها الحاكم على الناس، هل المقصود حاكم الدولة فقط أم أي رئيس ومرؤوسين في أي مجال؟ مقصود به أي رئيس وأي مرؤوس في أي مجال، حتى الأب مع أولاده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراجل رئيس مصلحة، مدير شركة، رئيس مجلس إدارة، يرقي الحبايب والقرايب والنسايب ويسيب الباقيين، أهدي أثرة في كل حتة، مش بس الحاكم العام، الحاكم والنواب ومن يوليهم أمر الناس، أي رئيس في عمل. نعم. قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا موتاكم بالصدقة. نرجو التكرم بتوضيح هذه الشدة، وهل يكون فيها الإنسان حيا هذه الليلة، ولما الأولى حيا يوميت إيه؟ الإنسان لما بيموت يا ابني أول حاجة بينزل في قبره هي مسألة ان روحه ترد اليه ويجلس ويسأل، هي دي فتنة القبر. وأوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنة الدجال، الحديث شهير. بعد كده خلاص تعرف مكانه وتعرف مصيره، تعرف مكانه وتعرف مصيره. فطبعا الانسان لما بيدفن بيلقنوه عشان كده، وساعة ما يدفن ويسأل بيبقى مستحب في ذلك الوقت الانسان يقف عليه ويقرأ قرآن ويلقنه ويتصدق وما الى ذلك، مستحب في لحظة الشدة دي، على الله ينجيه، فإذا نجا خلاص عدى. نعم. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى أنا بريء ممن تكهن أو تكهن له أو تكهن له، أو تكهن له ممن تكهن أو تكهن له أو تصحر أو تسحر له أو تطير. نرجو من فضيلتكم توضيح الاختلاف بينهما. اختلاف ايه؟ بينه وبين ايه وايه؟ التطير والشؤم. أولا الحديث الأول اللي ورد في البخاري وإحنا شرحناه إن يكون هناك شؤم ففي المرأة والداري والفرس. بمعنى إيه؟ بمعنى قلنا إن الفرس اللي هو ممكن الإنسان يبقى فرس الشؤم، مش معنى الشؤم إن الإنسان يتشائم، معنى إن الفرس ممكن يكون لك ذخرا وممكن يكون لك أجرا وممكن يكون عليك وزرا إذا استعملته في حرب الله وحرب رسول الله. وكذلك الدار، وكذلك المرأة إذا دعتك للمعصية وإذا حاولت ترضيها فخرجت عن طاعة الله، عاوزة فلانة وعاوزة علانة، وزي اسمعنا فلانة واشمعنا علانة، تبتدي تسرق، تبتدي تنهب، تبتدي تتشي، تخرج عريانة وانت فرحان بيها، الحاجات بالشكل ده. هذه معنى الكلام إن يكن هناك، وإن حرف الشك، إن حرف شك ففي كذا وكذا وكذا. أما التانية بقى اللي هي بقى أنه بريء ممن تسحر وتسحر، لا السحر وتكهن وتكهن الكهانة، قراية البخت والفنجال والكف والحاجات دي كلها. والتطير، التطير اللي هو ايه؟ احنا شرحنا التطير قبل كده، فانت يظهر انك انت جديد علينا. التطير قلنا التطير اصله انه كان العرب في الجاهلية يجيب العصفورة، العصفورة واقفة كده، يقوم يقول هش، فاذا طارت في اليمين تياما يعني تفاعل، واذا طارت نحو الشام التشائم في الشمال يعني. ازاي؟ يجي يسافر يقول أسافر ولا ما سافرش. هذه معنى التطير أصلا. ثم غلب استخدام الكلمة على التشاؤم بالذات، التشاؤم اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحصل كتير. واحد يبقى ماشي في الشارع يقوم مثلا راح يشتري صفقة، يشتري حاجة، فسمع واحد بيكلم التاني بيقول له يا عم مش نافعة، يقول له شوفوا ازاي مش نافعة. زي ما كان زمان مثلا يقول لك خدوا فالكم من عيالكم، نزل الصبح لا قطة صدع على السلم، يتشائم خلاص يروح راجع بيته، مش مكمل مشواره. هو ده اللي ممنوع. ايه علاقة ده بده؟ اظن ما فيش علاقة بين الحديث الاولاني بالحديث ايه التاني. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب التطير ولا التشاؤم، كان يحب التفاؤل، كان يحب التفاؤل. نعم. قول صاحب هذه الرسالة: اديت صلاة المغرب في احد المساجد، ففي الركعة الاخيرة قام الامام بالدعاء ولم يقنت، وإنما أخذ يدعو للبوسنة والهرسك ويدعو على الصرب، حتى إنه لم يختتم الدعاء بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد انقضاء الصلاة انفردت وقمت بإعادة الصلاة، لأني لم أتعود غير الدعاء بالقنوت في الوتر مع فضيلتكم، فهل ما فعلته الصواب؟ لا أبدا. هو القنوت الدعاء واللجوء والخضوع والطاعة، القنوت تطلق على حاجات كتير، القنوت بالت، الطاعة لزوم الطاعة مع الخضوع، والقنوت بالت يطلق على الدعاء حال الشدة، حال الشدة وحال البلاء النازل. والقنوت برضو بالت دعاء مخصوص ورد اللي احنا بنقوله. أما القنوت بالطاعة فهو اليأس، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإمام لما قنت وبيدعي على الصرب وبيدعي لنصر البوسنة والهرسك، هو في فعله صحيح، لم يخطئ الإمام، فما كانش صح لك أنك تعيد الصلاة، ما أخطأش، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية والناس اللي قتلوا القراء في بئر معون، يدعو عليهم، يدعو إيه عليهم. ففي حالة الشدة والبلاء ممكن الإنسان يقنط لرفع البلاء، حالة القحط، حالة المصايب، حالة البلاء، حالة زي حالة المسلمين دلوقتي بيتدبحوا في كل مكان. فما فعله الإمام اللي صلى بيك صحيح، لا غبار عليه، وما كانش فيه لزوم لعادة لأنك تعيد الصلاة يعني. نعم. رجاء توضيح مسألة في الفقه سمعتها من عالم أن مؤخر الصداق. يا جماعة أنت لما تسمع من عالم وتشوف عالم وما تسأله هو، يعني ما تضربوش آراء العلماء ببعض، ما تجيش تسمع من عالم وتيجي العالم تاني تقول له ده فلان بيقول أو ده في واحد بيقول، لأن في آراء وفي مذاهب وفي وفي وشكلها مش حلو. أنت بتثق في عالم، خلاص بعالم خد رأيه، خلاص خدت رأيه وعاوز تاخد رأي واحد تاني، ما تقولش ده حد تاني بيقول، ها اسمع من ده ومن ده ومن ده اللي عجبك من بيه وخلاص، ها؟ ومع ذلك تكمل السؤال، سمع ايه يا سيدي؟ ان مؤخر الصداق يعتبر دين ويحاسب عليه العبد يوم القيامة ان لم يسدده لزوجته قبل ان يموت او ان يتنازل أو تتنازل عنه زوجته قبل الموت؟ مش عارف، جايز. اسأله، قل له الكلام ده على أي مذهب وعلى أي رأي، لأن الراجل لو مات هم يسددوش. يسددوا ليه؟ لو مات هي ترثه من غير ما يسدده، هو دين في عنقه ينتهي بأحد الأجلين. إن طلقها استحقت مؤخر الصداق، وإن مات استحقته في تركته في الميراث. فبيجوا العيال، أبوهم مات، أبوهم مات، وهم بيقسموا الترك. يما مؤخر صداقك كان كام يما؟ والله يا ابني ما أنا فاكر بأنه كان 5 أبيض على زمانها بقى وعصرها، 5 جنيه 5 ساغ. طب يما عشان ادهولك يا ابني، مش عاوز حاجة. هو بعد اللي راح فاضل حاجة؟ مش عاوز حاجة يا ابني، خدوا انتوا اللي انتوا عاوزينه. ابوك راح، انا حصبص في ايه؟ ما انا محصلة خلاص خلصت. قالت لهم والله الوثيقة موجودة هي مكتوب فيها مؤخر الصداقة 1000 جنيه. طب يما الالف جنيه على جنبهم، اتفضل خلصت. هي كده، انما يسددوا قبل ما يموت. يسددوا ليه؟ هو غير مستحق للزوج الا اذا طلقها او مات بس. فمعرفش ايه وجهة نظر، ما احتمال قال كده لان في واحدة ست عاوزة قرشين تجيب حاجة، وجوزها بقى لها لا اديك ايه، انا ليه عندك فلوس الدين؟ لا ما ادانيش. فهدده قال له مش عارف، انا عارف هتخلينا نقول كلام لغوصة وخلينا نغلط. معرفش، ده اللي انا اعرفه. يمكن هو له وجهة نظر، فياريتك تسأله من غير ما تقول له بقى سمعت وفلان قال وعلها. ما صحش، ها احنا عاوزين نتكاتف وانا مش نوع في بعضينا. تقول له انا سمعت انه يستحق باحد الاجلين، يا تطلق المرأة يا الموت. ولو مات الراجل ترثه المرأة، ترثه. وقبل التركة ما تتوزع تقضى الديون، مش هي بس، هي وأجرة الشقة وصاحب مش عارف ايه وبتاع اللبن وبتاع الجرايد والبقان وهكذا اذا كان عليك ديون. مثلا انا شخصيا بدفع كل حاجة مقدم، بتدفعش مؤخر ابدا. يعني بتاع الجرايد النهاردة اديته حق الجرايد بتاع الشهر الجاي، بتاع الجراج بديله مقدم، كله بديله مقدم. بحب بدي مقدم انا، لان ما بحبش اموت عليها ديون. وخصوصا ان سيدنا الشيخ لما مات ما حضرتش انا. قيل لي لما راحوا عند سيدنا الشيخ، بس هو البقال بيقول انا عاوز، وبتاع اللبن بيقول انا عاوز، والتاني بيقول انا عاوز، الله اعلم بقى. فطبعا سدوا ديون بتاع سيدنا الشيخ، فلكن ما سددتش مؤخر الصداقه. فاساله لي اعمل معروف، لا تبقى مصيبه سوده. هتطمع فينا النسوان دلوقتي بس حدوته مش مظبوطه. وبعدين مين قال لك ان هو هيموت قبليها يا سيدي؟ فلازم يسدده قبل ما يموت، يمكن هي اللي تموت. مش فاهم انا والله، مش عارف. اساله يا حبيبي يا من معروف، تعالى قول لي. قول يا سيدي. قلت فضيلتكم في الجمعه السابقه في تفسير الايات الكريمه ان من رحمه الله بخلقه ان يرسل اليهم رسولا من انفسهم وليس بعيدا عن طبيعتهم. وما يحيرني أن الرسول وهو من الإنس مبعوث للإنس والجن، ولم يرسل الله رسولا من الجن إليهم، فهل ذلك لأنه لا تشريع عندهم كالصلاة والطهارة وغيرها مما يطلب فيه القدوة من الرسول؟ أبدا. مين قالك إن ما فيش رسل من الجن؟ مين عارف كان لهم رسل كتير قبل كده؟ الأمم السابقة كتير قوي. سيدنا عيسى كان للإنس ضروري كان في حد للجن، سيدنا موسى كان للإنس ضروري كان في حد للجن، جايز كل ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله تبارك وتعالى فجعله خاتم المرسلين، وجعله صلى الله عليه وسلم رسولا للناس كافة، وكانت الرسل تبعث في أممها خاصة. وكذلك من ضمن التفضيل أن جعله رسولا للإنس وللجن، فده تفضيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده ان ما كانش في رسل من الجن للجن قبل كده، لا كان في، كان في. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجن طالما محاسب مسؤول مكلف يبقى ضروري يكون له ايه؟ رسل وابلاغ. فهمت ازاي؟ لكن ده تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا كافه للناس، كل الرسول كان بيبعث لامته بس، النبي للناس كلها عليه الصلاة والسلام، وكذلك للجن. نعم. تيسيرا من الدولة على المعوقين فإنها تسمح للمعوق باستيراد سيارة خاصة معفاه من الرسوم الجمركية. أفتكر الأصح أن يقال معاق مش معوق، معاق، معاق ومعاقون، أفتكر ده أصح لغة. كويس، بتيسر لهم الدولة، بتجيب لهم عربيات يسمح لهم باستيراد العربيات. كويس، فإذا قام معاق باستيراد سيارة باسمه معفاه من الجمارك ثم يقوم ببيعها داخل البلاد بقصد المكسب، لا غلط على طول، حرامي على طول، لأنه خد ميزة ادها لغير مستحق حارما غيره منها، بدل ما يبيعها بقى ومستغني عنها لغير معاق، لا يبيعها لمعاق زيه ما يقدرش يعمل الإجراءات اللي هو عملها، مش كده برضو ولا ايه؟ نعم. رسالة بتوقيع ابنكم من رواد المسجد. شو من السيارات المعاقين بتبقى سيارات مخصوصة، سيارات مخصوصة بتبقى كل أدواتها في الإيدين مش في الرجلين، ما فيش بحملة، ما فيش بنزين، ما فيش دبرياج، بتبقى أوتوماتيك وبعدين بتبقى هيدروماتيك حاجة زي كده، وبتبقى في الإيدين يفرمل بإيده ويعمل بإيده، بتبقى لها شكل مخصوص، وبيبقى مرسوم عليها كمان واحد قاعد على كرسي عشان يقف في الممنوع عشان ما يقدرش يمشي ويروح ويجي، لها مواصفات خاصة، مش أي عربية يعني، مش أي عربية، وإلا تبقى الدولة بتعمل حاجات يعني من غير تفكير، يعني يسمحوا للمعاق إنه يستورد عربية مرسيدس أو شيفروليه، عربية عادية كده، طب ولما هو هيسوق عربية عادية تبقى معاق في إيه؟ فدي عربيات مخصوصة يعني، مش عارف أنت بتجيب الكلام ده منين؟ ابنكم من رواد المسجد منذ 10 سنوات يقول: لقد استخرت الله أكثر من مرة عند اختيار زوجتي التي ما زالت بعصمتي حتى الآن، وبعد الزواج لم أجد في زوجتي أدنى درجة من السكن ولا المودة ولا الرحمة، ولي منها 3 أبناء، فدلني بالله عليك ماذا أفعل وما تقولونه سأنفذه بإذن الله، لأني في حيرة من أمري. ما أنا ما أعرفش، ما أقدرش أقول، أنت بتقول، هي بتقول إيه؟ يا ريتك تقول لها أنا عاوزك تشتكيني، عاوزك تكتبي لي ورقة بكل عيوبي اللي مضايقاكي، أرجوك تكتبي لي الورقة دي عشان أصلح من نفسي وأعرضها على الشيخ يصلحني يقول لي في إيه، وهات لنا الورقة دي نشوفها هتقول لي إن حبيت. وأنا كنت بنصح دايما مثل هذه الحالات يعني، لما كانت بتجيلي من واحد أو من واحدة، كنت بقول لهم كل واحد فيكم يكتب ورقة، ورقة ما هي العيوب أو المآخذ على الطرف الآخر، ثم تقول له مثلا واحد أنت عصبي جدا وأقل حاجة بتنرفزك تيجي تلاقي أكل فيه ملح زيادة، أو تلاقي مثلا أكل مخلص، ما تسألش عن الظروف، ما تسألش عن البتاع، بومة البوتجاز خلصت على ما بعدت تجيب وعملت وسويت، طبعا أكل اتأخر فعلى طول هكت ومكتوس وساعات، فأنت عصبي عاوز شيء من الحلم، أنت فيك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تكتب كل الحاجات اللي مضايقاه، هو كمان يكتب ورقة بكل الحاجات اللي مضايقاه، هي تقرا الورقة بتاعته وهو يقرا الورقة بتاعته لوحدها، وتعلم صح وتعلم غلط. صح، أيوة لك حق، لك حق، أنا عصبي فعلا لازم أتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، لك حق في دي، لا مالكيش حق في دي، أنت فاهمة غلط، دي كذا دي كذا دي كذا، فما اتفق عليه وقال لها أنت لك حق في دي وفي دي، يعلم عليه وهي تعلم على الحاجات اللي له حق فيها، ويحاولوا يتخلصوا من العيوب اللي اعترفوا بيها، تفضل عندنا الحاجات اللي إيه اللي فيها خلاف، نبتدي نمسك الحاجات اللي فيها خلاف ونناقشها سوا. وضحت؟ ده إذا كان هو عاوز يعيش كويس وهي عاوزة تعيش كويس والاتنين نيتهم سليمة، يوفق الله بينهم، ده أسلوب من غير ما يدخلوا حد بينهم، لأن متى ما دخل حد باظت الحدوتة، الحد ده ما يدخلش أبدا إلا في حالة اليأس، وما بقاش أي حد، لازم يبقوا اتنين، ولازم واحد من عنده واحد من عنده، ويكونوا من العدول، ما تقولوش أنا هجيب خالي وخالها ده مثلا صاران طول الليل في كباريهات، ما ينفعش، لازم يكون راجل عارف ربنا، هو هيجيب أبوه، لازم أبوه يكون راجل طيب يعرف ربنا يقضي بالعدل، يعني حكمين من الحكام العدول، حكما من أهليه وحكما من أهله. ربنا ما قالش من العدول، إنما قال حكما، ويكفي كلمة حكم، لأن الحكم لا يصح أن يكون حكما إلا إن كان عدلا، مفهوم؟ وده في حالة اليأس، إنما قبل كده لازم يبقى فيه إيه؟ التفاهم. نعم، فأنصحك بأنك تعمل كده وتقول لي النتيجة عملت إيه، وإن شاء الله ربنا هيوفق. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تزوجت من 20 عام ولم يقدر لي أولاد، فتبنيت ابن أخت زوجتي التي مات زوجها وحالتها فقيرة، وكتبته باسمي، والآن كبر هذا الولد وتخرج وتوظف وزوجته، لكن أحد رواد مسجدكم هذا قال لي إن التبني في الإسلام حرام، وقد توجهت برسالتي إليكم للإفادة، ماذا أفعل من أجل تصحيح الوضع، علما بأن كل أوراقه تحمل اسمي؟ كل ده حرام، وربنا بيقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فطبعا ده خطأ خطير جدا، والولد لو عرف كده وقبله دخل جهنم، ولو ما عرفش كده أصبح غير مسؤول، دخلت أنت البعيد جهنم. فلابد من إصلاح الكلام ده لازم، لأنه ده ما يصحش يورثك، ولو ورثك حرام، لو ورثك حرام، أخذ ما ليس له بحق وحرم أصحاب الحق، دخلت أنت في حدوتة ما أنتش قدها. فلازم تصلح الكلام ده كله، لازم تجيب الولد تقول له: يا ابني حبيبي أنت كبرت وعقلت وفاهم، وانت ابني، والابن يعني مش بالتبقى، مش بالصلب، انما بالحب، بالرعايه، بالعنايه. والاب هو اللي ربه، مش اللي خلف، الاب هو اللي ربه، وانا ربيتك، انت يا ابني ابن فلان وابن فلانه، ها، وانا غلطت وعاوز ابرأ ذمتي امام الله، وتصلح مثل هذه الامور علشان ما فيهاش اخد وعطى دي فيها، والعياذ بالله. فده كله لازم يتصلح. اما الاجراءات القانونيه بقى فتسال فيها حد من المحامين يعمل لك الاجراءات القانونيه بالاسلوب اللي ما تعرضكش للمساءله. ازاي؟ ما نش عارف، يعني تسال حد من المحامين. نعم. تقول انها فتاه في 23 من عمرها، خريجه احدى الكليات النظريه، تقدم لوالدي شاب ذو مركز لوالدها تقدم لوالدها شاب ذو مركز مرموق ويمتاز بالخلق الكريم ومتدين جدا، وعن طريق الجلسات العائلية ما ارتحتلوش ولا لشكله. تقول: مشكلتي تتلخص في أنني أخاف أن أرفضه فيعاقبنا الله لأني رفضت إنسان متدين، فما رأي فضيلتكم؟ والله المسألة مش مسألة انك ترفض انسان متدين، المسألة مسألة ايه؟ انك تستريحي. انت بتقولي جالك شاب متدين، ما هو الدين مطلوب، لكن مش هو بس الدين، يعني هنفترض انسانة لها ظروف معينة اجتماعية، جالها شاب متدين لكن ما عندوش شغلة، هي معاها دكتوراه وهو معاها الابتدائية مثلا، هي ساكنه في قصر وهو ساكن في عشه، ولا تعالي اسكن معايا في العشه بتاعتي، لازم الظروف تبقى متوائمه. تقوم تقول انا رفضته، حرام عليا ارفضه عشان ذو دين؟ لا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني مجرد ان هو يسعى عليها متدينه ولا لا؟ بس لا، لازم تكون حلوه في نظره، في نظره تعجبه، انظر اليها، النبي امر بالنظر اليها حتى فيؤدب بينكما، يشوفها ويستريح لها، اذا نظرت اليها سرتك، يعني كده يعني. فطبعا كون الشاب يبقى متدين مش معنى كده انه يقبل بلا على علاته، لا، لازم تقبليه بالشروط المختلفه، فبتستريحي له كذا كذا الى اخره يعني. والتدين ده له علامات صحيح ظاهره، لكن لا تعرف الا بالعشره، مش فلعلك رايته في المسجد يميل رأسه يمنة تارة ويسرة تارة يهمهم بالقرآن، فما فيش حاجة يعني. شاب متدين اتقدم لفتاة شافته ما استريحتلوش رفضته هل عليها وزر؟ لا، ما عليهاش وزر. نعم. اتفقت مع احد الاشخاص على بيع شقتي بشرط. يعني الحديث بتاع اذا جاءكم ذو الدين فانكحوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير، معناها اذا جاءك ذو الدين فلا تميز عليه الاخر اللي هو على غير دين من اجل المال مثلا، لكن ذو دين معهوش فلوس، طيب من عاوز ذو دين ومعاه فلوس عشان يجهز بنتي مثلا، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني ما ترفضش ذو الدين لانه ذو دين، وما ترفضش ذو الدين عشان تفضل عليه اللي مش على دين. نعم. اتفقت مع احد الاشخاص على بيع شقتي بشرط ان اجد شقة اخرى مناسبة لي، وفعلا وجدت شقة وقمت باستلام جزء من ثمن شقتي، وكتبت عقد بيع للشقة ولم يكتب فيه شرط عثوري على شقة مناسبة، وحدث انني لم اتمكن من شراء الشقة التي وجدتها لرجوع صاحبها في الاتفاق، وعدت الى مشتري شقتي بعد 3 ايام وطلبت منه عدم بيع شقتي، طلب مني تعويض 1000 جنيه لانه حين دفع لي جزء من ثمن الشقة الغى وديعة فخسر من ارباحها 1000 جنيه، فهل اعوضه ام لا مع العلم بانه لا يوجد شرط جزائي، وهل الشرط الجزائي صحيح ام لا؟ الشرط الجزائي صح، صح اذا كان شرط، والمؤمنون عند شروطهم او على شروطهم في الرواية، فحسب ما اشترطوا مع بعض ايه، حسب الشرط، المؤمنون على شروطهم، بدام اشترطوا بشرط ان تكون الشروط متفقة مع كتاب الله، لانه من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد، وان كان 100 شرط، حسب ما اشترطوا بغض النظر عن المكتوب، حسب ما اتفقتوا عليه بس. فاذا كان ما فيش شرط جزائي، واذا كان ما فيش شرط انك انت لما تلاقي شقة، واذا كان كل ده بتشوف الشروط، وبعدين اذا كان في امكانك انك ترضي بشيء وانت مقتدر وهو غلبان، يعني ما فيش مانع انك انت ترضي بشيء، ما فيش مانع يعني. نعم. ذكرتم فضيلتكم في كتاب المحظورات انه لا يصح ان اسأل عن الامور الغيبية، ولكن اود ان اسد منفذا من منافذ الشيطان يدخل الي منه دائما فيقلل من حماسي في الطاعات. والسؤال هو ان المرأة في الدنيا تحس بالغيرة على زوجها من النساء، ولكن انا احس بالغيرة كلما سمعت وصفا عن الحور العين ومكانتهن، فما هي مكانة الزوجة الصالحة، وبما تنصحني ان افعل كي اطرد عني هذه الافكار نهائيا؟ طبعا انت بتغير لما تسمعي كلمة الحور العين، بتغيري ليه؟ اذا كنت فاهمة انك انت بتغيري عشان حلاوتهم وجمالهم والذكر اللي جاه فيهم، فحلاوتك انت ان كنت من اهل الجنة هتفوق حلاوتهن اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفة، يعني في فرق كبير قوي يعني. فاذا كنت غير من حلاوتهم، حلاوتهم دي ما شفناهاش لسه، دي هنشوفها في الاخرة، ساعة ما تشوفها في الاخرة هتكون انت فين؟ في قمة الحلاوة، هيديك ربنا ما لا يخطر على بالك. ده اذا كان من حيث الشكل. اذا كان من حيث ان جوزك بقى هيبقى عنده زوجات اخريات من الحور، ثق تماما ان ربنا هيشيل منك الغيره، وانت هتبقى فرحانه كل ما عدد الحور عنده يزيد، كل ما تبقى فرحانه انت بكده. والمساله لهم فيها ما تشتهي انفسهم، فبدل ما فيش غيره وما فيش ضيق، بالعكس في سعاده وفي سرور، يبقى ما تشغليش بالك. ها المصيبه السوداء بقى انك ما تشوفيش لا الحور ولا تعرفي عنهم حاجه، دي المصيبة السوداء بقى. المصيبة السوداء انك ما تكونيش من اهل ذلك، فما تحط في دماغك بقى عشان تشيلي من دماغك منفذ الشيطان اللي بتتكلمي عليه ده، مش لما تبقى تخش الجنة بحلها ربنا. هي دي النقطة بقى، انك انت تشد حيلك وتعملي في سبيل ايه، ان ربنا يكرمك وتبقى من اهل الجنة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أخوه مرض بفشل كلوي، ومن المفاجأة والتأثر عليه ذهبنا جميعا لكي نتبرع له بكلى، ولكن أثبتت التحاليل بأننا جميعا لا ننفع ما عدا زوجي وهو الوحيد المناسب وهو ابن عمي. وفاتت الشهور واقترب موعد العملية ولكن لا يريد القيام بها خوفا من أن يمرض مستقبلا بسبب العملية. في نفس الوقت لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. قل لي بربك، هل من الحلال التبرع وماذا أفعل؟ هي الوقت عاوزة جوزها يتبرع ولا جوزها مش عاوز يتبرع؟ جوزها مش عاوز يتبرع، ما يتبرعش، ما حدش ضربه على ايده. انما ما ما ما مين يضربه على ايده ويقول له اتبرع بكليتك؟ لا، نسأل للراجل الشفاء وخلاص انتهى. انا شخصيا بعتقد والله اعلم انه اولا طبعا بيع الاعضاء محرم قطعا، لان الحر ما يتباعش، وما لا يباع كله لا يباع جزءه. ما يصحش اخد واحد حر كده وابيعه يبقى ايه؟ يبقى عبد. فدام ما صحش ابيعه يبقى ما صحش ابيع ايه؟ عضو من اعضاء. فدي نقطه. طبعا النقطه الثانيه مساله التبرع بقى بالاعضاء، انا لا استريح لها، لا استريح لها، لان مش مضمون نتائجها. يعني المتبرع له يستفيد ام لا، والمتبرع يضار ام لا، فدي مسائل غير مضمون. فانا ما بوافقش على الكلام ده، ما بوافقش على التبرع بالاعضاء مطلقا، ما بوافقش عليه. ولو شاء ربنا لشفاه، ولو شاء ربنا ما امرضه. نعم. ما هي كفاره لطم الوجوه؟ ما هي كفاره لطم الوجوه؟ كفاره لطم الوجوه التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود إلى ذلك مستقبلا مع الصدقة. نعم. أرجو توجيه النصح لبناتك في المجالس، حيث أننا نحفظ الجديد ولا نستطيع مراجعة السابق في الحفظ، ففوجئنا بنسيان القديم فلا نعرف هل نوقف الحفظ ونراجع أم نحفظ ولا نراجع. لا، توقف الحفظ وتراجعه، لانه القديم هو الاساس اللي بتبني عليه البيت، فكان الاساس مخوخ البيت كله يقع، البيت كله يقع. ومعاك البقره بس متثبته افضل ما يبقى معاك نص القران مهزوز. وما لم تثبت البقره كويس قوي على عمران تتهز منك. ودايما الواحد طول ما هو بيثبت في الماضي الجديد لما يحفظه يهز الماضي. لازم، عارف لما تحط حاجه ثابته كده بتيجي تحط عليها حاجه، علبة كبريت وقفها كده عمرها ما هتقع، تعال حط علبة فوق منها تعمل ايه؟ تتهز كده، سيبها لحد ما تثبت وبعدين تعمل ايه؟ علبة تانية فيها، وهكذا. فالقرآن كل جديد يتحفظ يهز ايه؟ ولذلك اللي حفظ قصار الصور قل هو احد قل اعوذ برب الفلق عمره ما يغلط في القرآن في الصلاة ولا حد يرده ولا حاجة. ويجي بقى اللي حافظ يقف في المحراب يغلط، الناس ترد يقول لك الله الراجل بيترد لانه اللي عنده قد كده. انت ما بتتردش يا اخويا عشان عندك قد كده. فكل ما الانسان توسع في الحفظ وزاد كل ما يتلخلخ معاه. ولذلك مطلوب ايه؟ الانسان دايما يثبت الماضي. كل ما كان اللي معاك ثابت كل ما الجديد سهل حفظه. لو اللي معاك مهزوز الجديد ما يتحفظش كويس كمان، القديم يروح والجديد يبقى ايه؟ متلخلخ. فطبعا الناس اللي بتحفظ، انت بتحفظي لوحدك؟ مش لازم بتحفظي لوحدك، بدل بتقولي كده يبقى ما حدش بيحفظك. لان لو انت في حلقه من حلقات التحفيظ، اللي مسؤول عن حلقه التحفيظ قبل ما تديك جديد لازم هتسمع لك القديم، هتلاقيك مهزوزه مش هتديك جديد. فما تحفظيش لوحدك، لازم تخش في حلقه من الحلقات، واحده من المسؤولات عن التحفيظ تحفظك عشان تعمل لك ورد. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة إنها ساكنة وسرقها جارها في الشارع يعمل حرفي، وقد كشفه الله بسرعة واضطر أن يرجع لي معظم الأشياء اللي سرقها، ولكن هناك أشياء قد باعها وأشياء لم أجدها، وقد نصحوني في البيت أن أعفو عنه وأترك ما أخذه وتصرف فيه عند الله ولا أفضحه، فما رأي فضيلتكم؟ رأينا؟ لا، أنا ما أحبش السرقة وأكرهها كره العمى، واعتبر أن العفو عن السارق خطيئة كبرى أنا شخصيا، إلا خيانة الأمانة وإلا السرقة. السرقة ربنا قال فيها واقطعوا أيديهم، فاقطعوا أيديهم، ما ادالوش فرصة يتوب، ما ادالوش فرصة يتوب. والله الزاني هيتجلد، الزاني يتجلد اهو ضربتين بالصوت 100 جلدة وخلاص. ها، انما ما فقدش عضوه، انما السارق قطع ايده عشان يتفضح، وعشان كل اللي يشوفه مقطوع اليد يعرف انه حرامي ياخد حذره منه، وعشان يعرف ان الايد اللي كان مفروض يكسب بيها الحلال حرم منها لما فكروا نكسب بيها الحرام. العفو عن السارق انا لا اوافق عليه، لانك انت لو عفيتي عن السارق ده بكره هيسرقك انت تاني، وهيسرق جيرانك اللي عفو عنه تاني. انت اشترطي للعفو عشان ما تظهريش قدامهم انهم جهله، ما تظهريش قدامهم بقى انك انت قاسيه وحرام عليكي وهيروح فين ويجي منين. قولي لهم انا مستعد اعفو بشرط كل حاجتي اللي اتاخدت تيجي لي تاني، اللي باعه يشتري تاني. ساعدوه يا جماعه، مش انتوا بتقولوا حرام ومش عارف واقف عنه وكده، مش انتوا صعبان عليكم؟ ساعدوه، حاجتي تسوي 200 جنيه يلا ادولي ال 200 جنيه. اشمعنى انا بقى اللي اعفي واخسر ال 200 جنيه؟ ادوني 200 جنيه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ كمان من مبدئي انا شخصيا التعويض، ما احبش التنازل عن التعويض في المتلفات، ما احبوش برضه، لانه ده بيعود الناس على الاهمال، وبدام كتر الاهمال وكتر عدم المبالاه وكتر افساد احوال الناس وممتلكات الناس، ما يصحش انك تسيب تعويض، لازم تاخده عشان لما يدفع تعويض هياخد باله ايه؟ هياخد باله بعد كده وهكذا. فانا مش مع جيرانك في انك تعفي عن هذا السارق حرفي، يعني ربنا مديله حرفه ومديله صحه يقدر يشتغل بايديه، فبدل ما يشتغل بالحرفه بتاعته بيفوت عليك ويسرق. لا. نعم. سؤال في الرضاعة، يقول صاحبه تزوجت من ابنة خالي منذ 10 سنوات ورزقت منها بولد وابنتين والحمد لله، ووالدي متزوج بأخرى، وزوجة أبي قد أرضعت زوجتي على أخي الذي في مثل سنها، وهو يعتبر أخي من والدي، مع العلم أنها أرضعتها رضعة مشبعة لمدة عام، فهل تعتبر زوجتي محرمة عليه؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي مش فاهم. مرات أبوه رضعت مراته، زوجتي على أخي أرضعتها على أخوه، هو رضع من مرات أبوه ولا مرضعش؟ ما قالش. طب إيه علاقتك بقى أنت بالموضوع؟ الوقت مراتك رضعة من مرات أبوك، كويس، بقت بنتها. مرات أبوك رضعت أخوك اللي هو ابنها، نفترض أنه ابنها أو ابن غيرها، ابن أبوك من واحدة تانية، أصبح دراخر ابنها، وأصبح أخوك من أبوك أخو مراتك، نتيجة أنه رضع من نفس الست اللي رضعتها، أنت بره الموضوع برضو، انت كده بره الموضوع برضو، مالكش علاقه خالص. زي ايه؟ زي راجل عنده ولد وست عندها بنت، هي ارمله وهو ارمل، اما اتجوزها وراحوا مخلفين عيل، العيل اللي اتخلف ده بقت البنت اخته من امه، والواد اخوه منين؟ من ابوه، مش كده برضو؟ جات البنت دي كبرت والواد ده كبر، قالوا نجوزوهم لبعض، فالواد بيقول لك يا نهار اسود اخويا اتجوز اختي، اخوي اتجوز اختي. ايوه اخوك اتجوز اختك، اه ممكن، صح غلط ولا صح؟ صح. اخوك من ابوك اتجوز اختك من امك، ماشي، يبقى ابوك كان ارمل وامك دي كانت ارمله، وانت نتاج زواج الارامل، خلاص ايه المشكله؟ وبنت امك من راجل تاني، واخو وابن ابوك من مره تانيه، اتجوزوا بعض، انت بره الموضوع. هل هو كده؟ اذا كان كده يبقى انت بره الموضوع. مراتك رضعت من مرات ابوك، واخوك رضع من مرات ابوك، خلاص يرضعوا الاثنين من مرات ابوك، ايه جرى هما الاثنين اخوات، انت مالك انت وجاي بعد 20 سنة انت بتتلكك يا ولا بتلكك، جاي لي بعد 20 سنة اقول لك مراتي رضعت من ايه دي؟ شوف العالم يا اخي، شوف الناس اللي بتتلكك. اذا كان سؤالك كده انا فاهمه يبقى دي الاجابه كده، يبقى مفيش حاجه. اذا كان غير كده لا، يبقى محتاج انك تكتب تاني بالتفصيل. نعم. سؤال: هل يجوز الصيام لمريض الكلى في يوم الغسيل اذا كان الغسيل يتم اثناء النهار؟ ما اعرفش والله، الدكتور اللي يقول لك مش انا، الدكتور اللي يقول مش انا. وهل الغسيل ده عاوز تقول يفطر الصائم ولا لا يفطر الصائم؟ والله اذا كان الغسيل ده هو عباره عن ادخال ماء من مداخل معتاده يبقى طبعا ما ينفعش الصيام. ما نعرفش الغسيل ده بيتم ازاي، ما عنديش فكره، ما اعرفش. وقانا الله واياكم شره. فاذا كان بيتم من غير المداخل الطبيعيه، يعني مش من الفم، مش من الانف، مش من الفرج، مش الشرج، يعني بيتم من خلال العروق، بزيه زي حقنه العرق، ما فيهوش حاجه، يعني ما يبطلش الصيام. لكن هل يقبل، يعني يصح منك الصيام وانت بالحاله دي؟ هل يوافق عليها الطبيب؟ ده سؤال تساله للدكتور. نعم. يتم حاليا عمل طريق جديد على جانبي ترعة المحمودية، واعترض هذا الطريق حوالي 22 مسجد وزاوية، وطلبت هندسة الري من المشرفين على هذه المساجد ضرورة إزالتها أو ستتم الإزالة بمعرفتها. والسؤال: ما هو حكم الدين بالنسبة لإزالة هذه المساجد والزوايا؟ لا بأس، لا بأس، تزال للمنفعة العامة، تزال للمنفعة العامة، ما يجراش حاجة أبدا، ما فيهاش حاجة، عشان في منفعة عامة وتبنى في أماكن أخرى، بلا بأس، ما يجراش حاجة. إن في منفعة عامة، إنما أن يزال لغير منفعة عامة مش مظبوط. وإذا كان مبني على أرض مغصوبة ملك الدولة أو ملك الغير يجب إزالته. فهمت؟ يبقى المسجد المقام على أرض غير مملوكة لمقيم المسجد على أرض مغتصبة يجب إزالته، لأن الصلاة فيه لا تصح. وإذا كان مقام على أرض غير مغصوبة لكن في بقائه ضرر أو في إزالته منفعة عامة لا بأس من إزالته، ما فيش حاجة، يتهد ويتبنى غيره في مكان تاني مباح، ما يجرش حاجة ولا في حاجة خالص. وكان فيه قبل كده مسجد في العجمي وكان بيعترض أرض مملوكة لشركة هناك الصلب، وكانوا عاوزين مش عارفين يعملوا فيه ايه، وعاوزين قلت لهم هدوه بس ابنه بداله، قالوا نبني بداله عندنا في ارضنا في ملكنا، قلت ابنه ابنه فعلا بنوا جامع عظيم جدا فخم جدا، مسجد المدينه هناك ده، ومدينته حلوه قوي ومرتفعه وحاجه عظيم، هد ده وابني ده، ايه جرى؟ مفيش حاجه. جرى ايه؟ مفيش حاجه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: توفي صديق لي وترك 4 بنات و3 أولاد قبل وفاته، جعل الزوجة والبنت الكبرى شركاء معه في المحل، لكل منهما الثلث بسبب الضرائب، وعرض المحل للبيع بمبلغ 100,000 جنيه. تمسكت البنت بنصيبها عرض المحل للبيع وعرض المحل للبيع بمبلغ 100,000 جنيه. تمسكت البنت بنصيبها المكتوب دون إخوتها، فأخذت 23,000 جنيه وذهبت للحج مرتين وعن أبيها. لا ينفع حجها لا لها ولا لأبوها، وضاعت الفلوس في الهدر. يا عيني، راحت فلوسها في الهدر، لا الحجة بتاعتها نفعت ولا حجتها على أبوها نفعت. عشان حجتها تنفع وحجة أبوها تنفع ترد الفلوس لإخواتها الورثة، لأن ما صحش إن أبوها يدخلها شريكة على ورق عشان الضرايب بيموت، تقوم تاخدهم بأي حق؟ حرام. نعم. ايه في ايه تاني؟ عاوزه تقول ايه بقى؟ سؤال تاني بيقول: فأخذت 23,000 جنيه وذهبت الحج مرتين وعن أبيها، ونصيب الأولاد من 25,000 إلى 5,000 حد أدنى، ونصيب الأم 10 جنيه شهريا حسب رغبتها. فنرجو التكرم بإيضاح الصواب والخطأ في توزيع تلك التركة. التركة لازم توزع شرعا. الأم تاخد التمن فقط، التمن الزوج والبنات والصبيان، مش بنات وصبيان هم للذكر مثل حظ الأنثيين، بقية التركة فلهن الثمن مما تركتم ما إن كان لكم ولد. فهو الست الزوجة تاخد تمن 100,000 جنيه، 100,000 جنيه على 8، الباقي بعد كده يتوزع على الأربع بنات والثلاث صبيان على أساس إن الأربع بنات ياخدوا نص، البنت تاخد نص الولد، يعني نحسبهم بقى كأنهم 5 صبيان أو أكنهم 10، ما 4 بنات 3 صبيان كل في 2 بكام؟ ب6، 6 و4 كام؟ 10، يبقى اللي فاضل كل بنت تاخد 10 وكل ولد ياخد 20، هو ده الصح، ما سوى ذلك حرام. نعم. يقول أنا رجل على المعاش وكذلك زوجتي بعد سن 60 ولي 3 أولاد وبنتين توفيت صغيرتهما وتركت لي طفلا وطفلة، وذلك منذ 5 سنوات والطفلان في حضانتي وأبوهم توفي أيضا منذ 2 سنين. أقيم أنا وزوجتي وابني الشاب والأطفال اليتامى في شقة بالإيجار، فهل أكتب الشقة مع تغيير العقد باسم الأطفال أم أترك الشقة لابني الشاب الذي لم يتزوج؟ لا كده ولا كده، أنت عايز في شقة إيجار يا راجل تكتب إيه؟ أنت مأجر الشقة وقاعد فيها ومحدش عارف مين اللي قاعد ومين اللي ميت، فكونك تكتب وتغير وتعمل وتسوي، تغير ايه وتكتب ايه وتعمل ايه؟ ولو كتبت باسم العيال الصغيرين ابنك هيزعل ويحقد عليهم، ولو كتبت اسم الابن العيال تروح فين؟ طب ما تسيبها لله، محدش عارف مين بيموت قبل مين. ده انت بتقول ان بنتك اهي، بنتك ماتت وسابت لك عيالها، وجوزها الاخر مات وسابوا لك عيالهم، من عارف مين بيموت قبل مين؟ ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك بامور مش من اختصاصك، الامور دي من اختصاص المدبر الحكيم، فاوعى تشغل بالك بحاجات من اختصاص ربنا، لانك لا هتقدر تحير ولا تدير فيها، ما ينوبك الا تعب القلب والغلط، مفيش داعي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة لي 3 أولاد صبيان وبنت واحدة، وكنت اشتري لهم اسهم وشهادات ادخار بالتساوي، وذلك منذ 15 عاما، فهل أنا أخطأت وما هو التصحيح الآن؟ إذا كنت بتشتري الأسهم لهم هبة ومش باسمك باسمهم، ولا تتصرف فيها ولا تملكها ولا تروح ولا تيجي فيهم، وخدوهم بقوا ملكهم تماما، فهي هبة، تصرف صحيح، إن الهبة تساوي في الأنثى فيها إيه؟ الذكر. إنما إذا كنت كاتب الحاجات دي بأساميهم وأنت اللي مستولي على كل حاجة، واخد منهم مثلا توكيل، وبعدين كل ده هتخليه وتستفيد بيه وتستخدمه، وبعدين اما يجوا يورثوا بقى هتورث البنت زي الولاد، يبقى حرام. فاهم ازاي؟ يعني انا النهارده واحد عنده ولد وعنده بنت، ادى الولد 500 جنيه وادى البنت 500 جنيه ماشي صح؟ ايوه صح، هبه. الولد خد ال 500 جنيه راح لعب بيهم قمار يتفلق، البنت خدت ال 500 جنيه جابت بيهم سلسله ذهب، خلاص هي حره، هي حره. انما جيت ورحت حاطط 500 جنيه للولد و500 جنيه للبنت، ما يقدروش يمدوا ايديهم عليهم، بعد ما تموت ياخدوهم، يبقى انت في الحاله دي بتغير شرع ربنا. فهمنا الفرق ولا لسه؟ نعم. سؤال اخر سؤال من سواق تاكسي بيقول وجدت مبلغ 50 جنيه في التاكسي الاجره الذي امتلكه ولا اعرف صاحبها، فماذا افعل بهذا المبلغ؟ تبعت لبريد الاهرام جواب، ما تتصرفش في 50 جنيه، تبعت لبريد الاهرام جواب تقول انا سواق تاكس رقم كذا ركب مع راكب في الحته الفلانيه، او انا بعمل في المنطقه الفلانيه وجدت مبلغ من المال، ما تقولش كام، على صاحبه الاتصال بيا في تليفون كذا او في مكان كذا. جه واحد قال لك ايوه انا كام يا سيدي فلوس؟ 2000 جنيه. لا حبيبي مش بتوعك، الف سلام الله يسهل لك. فهمت؟ تستنى على الاعلان ده لمده سنه، بعد كده تبقى ال 50 جنيه دول بتوعك، انت حر فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.